بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هناك أيضا دفع لبعض العلماء لما قد يدعى من خدش كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل في الإجماع، مؤداه أن هذا الإجماع لا أن هذا هذه الفتاوى لا يعتد بها، وإشارتهم كما صرح بعضهم ولمح آخرون إلى أن عدم الاعتداد بكلام ابن الجنيد وكلام ابن أبي عقيل راجع لقولهما بالقياس، كما يفهم من التعاطي مع فتاواهما في سائر أبواب الفقه. ربما الإشارة إلى القياس في هذا المبحث ما وردت في كلام البعض، ولكن الذي يفهم ويتابع، يعني الذي له أنس بتعليقات الفقهاء على فتاوى ابن أبي عقيل وابن الجنيد، يفهم بأن الإشارة إلى أنهما كانا يقولان بالقياس مثلا، كان يقولان بالقياس مثلا، مو فقط لقولهما بالقياس، أنه لاحظ إلى درجة كان يقولان بالقياس. شلون يعني؟ شلون القياس حكم، عدم جواز العمل بالقياس حكم مسلم عند في في في في التاريخ الشيعي، والأدلة فيه من أكثر الأدلة صراحة، إلى درجة يبحثون في مبحث أين؟ يبحثون في الأصول في مبحث دليل الانسداد. هناك يقولون أن الأدلة دلت على جواز العمل بالظن الخاص، صحيح؟ العمل بالخبر الواحد، ولكن العمل بالظن المطلق لا دليل عليه، بل لا يجوز في حال الانفتاح. إذا كان هناك انفتاح في باب العلم، هذا بحث في دليل الانسداد الخاص بالسنة، والعام العام بكل النصوص. ففي حال الانفتاح قالوا لا يجوز العمل بمطلق الظن، وإن هناك يقولون ومفاد هذا الكلام جواز العمل بمطلق الظن في حال الانسداد، لأن حسب كلام أستاذ نصر الصادق مرة سألت عن المطلوب هذا قال لأنه لا خيار بعد، إذا ما عندنا إلا الظن في حال انسداد باب العلم يقول في هذه الحالة يجوز. ولهذا قالوا أن دليل الانسداد لا داعي لدراسته ولا يدرسونه في الغالب في الحوزة، يقولون لأنه سالب بانتفاء الموضوع، باب العلم مفتوح، باب العلم والعلمي مفتوح، صحيح؟ فبالتالي أريد أصل النتيجة طبعا ها، أنه ما دام باب العلم والعلم مفتوح إذن لا داعي للحديث عن دليل الانسداد أصلا، وما يقتضيه دليل الانسداد. لكن لو افترضنا أن دليل أن باب العلم مسدود تحقق الانسداد، هناك يقولون يجوز العمل بمطلق الظن. ولكن لاحظوا إيش قد الكلام عن القياس غير مقبول. زين، يصح العمل المطلق الظن. هناك يبحثون يقولون أنه عليكم السلام ورحمة الله، حيث جاز العمل بمطلق الظن في حال الانسداد، هل يعني ذلك جواز العمل بالقياس؟ لا، القياس هم يورث الظن، يعني الظن القياسي وهو مطلق الظن يجوز العمل به، العمل به أيضا في في حال الانسداد كما جاز العمل بالعنوان العام وهو مطلق الظن؟ يقولون لا، مع جواز العمل بمطلق الظن في حال الانسداد، إلا أن هذا لا يلزم منه ولا يعني جواز العمل بالقياس. ليش؟ لأن الأدلة في جواز العمل بالقياس نص، والنص هذا فيه إطلاق على كل حال لا يجوز العمل بالقياس. يعني إلى أي درجة وصلوا؟ إلى أن القياس شيء مسلم، حتى في حال الانسداد لا ينفع. ولهذا هناك عندما يعلقوه على كلام ابن الجنيد خصوصا وابن أبي عقيل أيضا أنه قال بالقياس، فإذا القياس قال به فما بالك بالنسبة لبقية الأمور الأخرى. أقول الذي له أنس بكلام الفقهاء حول هذين الاثنين دائما يجد شنو التعليق عليهما أنهما قال بالقياس. ولهذا إذا وردت بعض العبائر عند بعض الفقهاء في بعض الموارد ما ذكر فيها لفظ القياس نفهم وش المراد. وأقول الإشكال على ابن الجنيد وابن أبي عقيل خصوصا على ابن الجنيد كما سيظهر الآن، مو لأنه فقط قال بالقياس، لا، لأن فتاواه كما ادعى ذلك البعض سأقرأ الآن مطابق لفتاوى أبي حنيفة في الغالب، هكذا يقولون. فهناك رأي يقول أنه حتى أنه بناء أقول بناء على القول بأن فتواهما معارضة لما قال به عامة علماء الشيعة، مع ذلك فتواهما لا تقدح بالإجماع ولا تخدش فيه. ليش؟ ها؟ لأن فتواهما مطلقا لا اعتبار لها عند عامة الشيعة، إنما هي مطابقة، يعني يعني يعني كأن فتواهما خارجة عن خارجة تخصصا عما يراد به الإجماع عند الطائفة الشيعية، ما محسوب ضمن الدائرة. هذا معنى إنه إذا عرفنا مخالفتهم ومدركهم فما يصير معارضة لحق اتفاق مشهور العلماء الشيعة. ها إذا كانوا يعتمدوا على القياس وكذا ف إيه ما عليه. لا، الكلام سيأتي على هذا الآن، العبارة في كلام على هالعبارة. ولكن في الأصل عندما نحرر الإجماع هكذا يقولون، عندما نحرر الإجماع حتى لو علمنا بمخالفة ابن أبي عقيل أو مخالفة ابن الجنيد لا نقول أنه ما عندنا إجماع، بل الإجماع ثابت لأن مخالفتهم لا تضر، على اعتبار أن أفقهما في الغالب أفق سني مو أفق شيعي. يعني هذا بلسان التعبير، يعني شوف عبارة سيد الخوئي، عبارة سيد الخوئي يقول هكذا في المستند: يقول ولكن مخالفتهما على تقدير صدق النسبة. كثيرين اللي عندما مروا قال ان النسبة هي فيها كلام، احنا نحتاج نتوقف عند الموضوع. هكذا كان سيد شيراز ايضا واخرون ايضا، من اجل عدم صراحة العبارة المنقولة عنهما في ذلك كما سبق الكلام، قال ولكن مخالفتهما لا تقدح في تحقق الاجماع، ولا سيما الأول اللي هو ابن الجنيد منهما المطابقة فتاواه لفتاوى أبي حنيفة غالبا كما لا يخفى. وعندما نسب الأمر لأبي حنيفة حتى يشير للقياس، وطبعا في كلام آخر عندهما في سواء هذا في البحث هنا أو في بحث الأصول أو في غيره، زين هناك إشارات إلى أن واحدة من المآخذ الكبرى عليهم هو القول بالقياس. واحد اثنين، شوف عبارة جواهر. جواهر يقول فما عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل، شوف عبارته، يعني حتى أقول لك عبارتهما صميم واضحة. شو يريدون يقولون؟ ولهذا هو أصلا عنده تردد صاحب الجواهر، وش يريد يقولون؟ فما عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل من عدمه له عدم الوجوب أو العفو عنه، يعني هو ثابت لكن ما هو عن هالشيء كله يفهم منه كلامه، أو التوقف في العفو وعدمه، توقف هم في العفو هم في عدمه، ما أدري هل هو هل يقولان بالتحليل أو لا يقولان، مو واضح. فشنو رأيهم؟ هو أصلا عند يقول مع ذلك فما عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل مما لا يعتد به، يعني لهذا ما يخدش في الإجماع، لا يعتد به. قال لا يعتد به، احنا نفهم وش مقصود لا يعتد به، يعني فتاواهما مو محسوبة ضمن فتاوى علماء الشيعة. ليش؟ لأنها متطابقة مع فتاوى أبي حنيفة بالداخل عند ابن الجنيد، ولأنهما يقولان بالقياس وما إلى ذلك، وعادة فتاواهما فتاوى شاذة لا يركن إليها ولا يعتبروها خارجة في الإجماع. هذا الإشكال، هذا الإشكال المطروح فيه نظر، يعني فيه نظر في المقام، ها فيه نظر في المقام، مو أنه المعلومة من صحيحة. يعني هناك من قال اللي الآن شفنا صاحب الجوار أشار إليه سيد الخوي ويعله غيرهما أيضا، أنه فتاواهما لا تقدح في الإجماع، نبقى على الإجماع. ليش؟ للتبرير الذي ذكرنا، هذا لا معنى له. ليش؟ لأن هذا الكلام هو فرع التسليم بدلالة عبارتيهما على المخالفة لما قال به عامة الشيعة. ومو احنا فقط لا نسلم، بل نرى بأن عبارة ابن الجنيد هي في سياق عبارة علماء الشيعة، بل وعبارة ابن أبي عقيل حتى القول بأن تفيد التوقف مع النظر الذي ذهب إليه صاحب مستند الشيعة اللي هو النراقي، وتبعه مثلا الشيخ سبحان وغيرهما. احنا غير لابد نسلم ان عبارتهما مختلفة مخالفة حتى نقول ان كلامهما لا يعتد به، احنا اصلا لا نسلم. هذا بداية. ثانيا ملاحظة جميلة قلتها شيخنا، وهي شنو؟ وهي أن هذا الكلام التبرير نقبل متى؟ نقبل التبرير لو أردنا بعض الأحيان أن نركن للتبرير، مع أنه قد تأتي ملاحظة بالنسبة للتبرير سأعرضها الآن. لو كنا نقبل بالتبرير، نقبل بالتبرير إذا كان استنادهما في الفتوى إلى القياس، أما إذا كان استنادهما في الفتوى إلى الروايات، يعني شوف احنا قرأنا عبارة ابن الجنيد وقرأنا عبارة ابن أبي عقيل، وهما توقفا عند الروايات المتعارضة، رواية تحلل رواية توجب، فاستنادهما ليس إلى القياس، وإنما استند إلى ما استند إليه علماء الشيعة كاملا. أصل قديمة ليست قياسية حتى نقول أنه فتاواهما لا يعتد بها، بل حتى القول بأنه والله فتاوى غالبا مطابقة لفتاوى ابن أبي عقيل أو أبي حنيفة، هذا لا موضوع عليه. ليش لا موضوع عليه؟ لأنه ما جايب هنا فتوى من بطنه، هو ما استدل بنصوص أخرى غير هذه النصوص الموجودة عندنا. احنا شفنا ابن الجنيد أشار إلى الاختلاف في الروايات، وأشار إلى أصالته البراءة ورواية عبد الله بن سنان حول الغنائم، حول آية الغنيمة، وهذا اللي مرينا عليه أمس. إلا هو نفس حشد الروائي الذي نظر فيه عامة علماء الشيعة، من كان قبلهم ومن جاء بعدهم، نفس الروايات نظروا إليها فهموا منها شيء آخر. تبرير لا يأتي يعني لا موضوع للتبرير هنا ما دام النظر كان إلى خصوص هذه الرواية. وهكذا ابن أبي عقيل، ابن أبي عقيل خب في عبارة ما الذي قلنا، قال في عبارته ابن الجنيد قال في الأحوط الإخراج والاختلاف الرواية في ذلك، ابن أبي عقيل ما الذي قال، قال لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة، يعني نفس الاستفادة التي استفادها علماء الشيعة. فالتبرير لا موضوع عليه، كما أنه قد يأتي كلام حتى في المبنى أنهم عادة إلا من باب التجوز بعض الأحيان، ولهذا البعض يعبر عن الرأي الذي فيه مخالفة من قبل ابن أبي عقيل وابن أبي جنيد بالمتسالم عليه، يعبرون بالإجماع اصطلاحا، وإذا قالوا إجماع يريدون به المتسالم عليه. ليش؟ لأنهما من علماء الشيعة ولهما نظرات، ونظراتهما أيضا مبنية على نصوص وأدلة بعض الأحيان واضحة. نعم من جاء بعدهما لم يأخذ بكلامهما، وأخذت الطائفة بمن لم يأخذ بكلامهما، لا أن كلامهما لا يعد مخالفا للإجماع، لا، لو ثبتت صحة النسبة لقلنا أنه هذا الحكم متسالم عليه أو أجمعت عليه الطائفة من زمن الشيخ الكليني وإلى الآن، نقدر نقول هذا الكلام. أو العبارة التي جاءت في كلام الفاضل اللنكراني جميلة، يقول مع ملاح، وهي أعتقد أنها عبارة منصفة في المقام، أن الاستناد لها التبرير في غير محله، عبارة ما جبتها سيارة فلتها. يقول بعد ملاحظة وجود الإجماع قبلهما ووجود الإجماع بعدهما، هذا كلام دقيق، أنه قبلهما كان هناك إجماع عند الطائفة، ما ثبت عندنا خلاف أو اختلاف، بعدهما ثبت إجماع للطائفة، فما قبلهما وبعدهما هناك إجماع، هذا هو الذي يعتد به. يعني ثبت عندنا قبلهما وقبلهما اتصال بعصر المعصوم، وهذا سيأتي بالكلام عن السيرة، ثبت عندنا بعدهما لم يركن إلى كلامهما في التاريخ الشيعي قاطبة، هذا يمكن يحرر لنا إجماع في المقام، لأنه من الصعب أيضا أن تجد إجماعا ليس فيه يعني ولا مخالف ولا متحفظ، صعب جدا، كثير تجد فيه تأملات، كثير عندنا من الأحكام الإجماعية الآن فتاوى الإجماعية تشوف بعض الفقهاء قالوا فيها في الحقيقة احتياط وجوبي، ومع ذلك يعتبروها إجماعية. هذا غير أن هذا الإجماع القول بأنه إجماع تعبدي هم فيه نظر، أي واضح يكون فيه إلى الأدلة حتى المخالفة فيه معبر. أحسن، فأقول لكن مع ذلك يصح أن نقول هناك إجماع، وإن كان إجماعا مدركيا، بس يصح أن نقول هناك إجماع، لأنه لم يثبت عندنا قد الاعتراض على كلامهما من هذه الجهة، أو على نسبة الاختلاف إليهما هي أن تكون من هذه الجهة، أنه لم يثبت في كلامهما المخالفة والمعارضة، بل الثابت أنهما في سياق كلام عامة الشيعة، فلا داعي لهذا التبرير. فإذا نخرج بهذه النتيجة أنه لا مخالفة في المقام، فالحكم إجماعي اليوم، إلا أن نأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، عليكم السلام.